الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الفذ الفريد الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله قد توقف في اللقاء الماضي عند أسباب السعادة التي متى ما حصلها المرء ضمن السعادة دنيا وآخرة، وهذا هو المجلس 16 في شرح هذا الكتاب، ونستأنف ما قد توقفنا عنده. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أسباب سعادة الإنسان تدور حول أمرين، ذكر الأول منهما فقال: معرفة تفاصيل الخير والشر، ثم ضمنه مفتاحا لك يساعدك على إتقان هذا السبب، وهو مطالعة التاريخ، لأن التاريخ شاهد لا يكذب، يرصد أفعال القوم وأقوال القوم كما هي، فما نحن إلا صور من الصور التي سيطبعها التاريخ لنا أو علينا. فأراد بك الخير وقال: إن أردت معرفة تفاصيل الشر والخير فانظر في التاريخ، وإذا أردت أن تستوعب الأمر وأن تحيط به إحاطة كبيرة كثيفة فانظر في القرآن الكريم، فإنه يرصد لك أحوال وتاريخ المحسنين وأحوال وتواريخ المسيئين، كيف كانت عاقبة أولئك وكيف كانت عاقبة هؤلاء، فانظر وتأمل. هذا مما يساعدك على تحصيل سبب السعادة. وقد حدثنا الأكابر من شيوخ العلم أنه من توفيق الله لطالب العلم أن يرقب العالم وهو يفتح مسألة من مسائل العلم. هذه المسألة التي سلكها الإمام ابن القيم مسألة دقيقة للغاية، يعني حينما ترى إماما كالإمام ابن القيم في حجمه يقول لك أسباب السعادة في أمرين، لا، هنا تتوقف وتنزل وتربط حيثما ربط وتنظر ما هي أسباب السعادة التي حصلها إمام بعد سبر واستقراء وطول مطالعة وملازمة وترحال لطلب العلم. أسباب السعادة الذي سيتكلم به الإمام ابن القيم عصارة فكر، عصارة رحلات علمية قضاها، فلا بد أن أقف. ثم إنك ستعجب من السبب الذي يذكره، معرفة تفاصيل الشر والخير. طيب انظر إلى الثانية، قال: والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور. هذا السبب من باب مجيء الخاص بعد العام، فإن السبب الأول الذي ذكره وهو معرفة تفاصيل الخير والشر يدخل فيه تباعا هذا السبب الثاني، ولكنه يريد أن يؤكد لك على خطورة الثاني حتى تعطيه قدرا من اهتمامك وقدرا من عنايتك. السبب الأول معرفة تفاصيل الشر والخير، ثم قال لك: وأن تعرفها مغالطة النفس حول هذه الأسباب. إذن فهو من باب التفريع أو من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص الذي سيذكره. والذي ذكره الإمام ابن القيم هنا باب دقيق للغاية في العلم. أستطيع أن أقول بكل قوة أن الذي سلكه هو الإمام ابن القيم وحده، باب دقيق للغاية، باب معاملة النفس ومعرفة الطرائق والمسالك التي ينفذ بها إلى النفس وتطبيب النفس من عللها، هذا لم يستطعه إلا الإمام ابن القيم رحمه الله وبعض من أفراد العلماء، لكن الباب الواسع دخل منه الإمام ابن القيم وهو هذا الباب. ثم قال لك: سأسردها ثم بعد ذلك أفصل بما فتح الله. قال: الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور للعبد، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد، يعني لا بد أن يكون على علم بذلك، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. ألم أقل لك أن هذا المسلك مسلك دقيق للغاية لا يستطيعه إلا الأكابر كالإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا باب دقيق للغاية في العلم. وقلت لك وأحببت أن أتمم مقولتي بعد ذكر هذا الكلام، حدثني الأكابر من أشياخ العلم أنه من توفيق الله لطالب العلم أن ينظر وأن يرقب العالم وهو يقف أمام باب دقيق من أبواب العلم أو مسألة دقيقة من مسائل العلم كهذه. من منا يستطيع أن يسبر مغالطات النفس أو أن يلم بأحوال النفس؟ من لا يستطيع هذا إلا رجل دقيق للغاية ملازم للكتاب والسنة، قد خالط أقواما على اختلاف معادنهم حتى يخرج بهذه النتيجة العجيبة. مغالطات في كل مغالطة منها تستطيع أن تصنف رسالة من الرسائل العلمية. فيقول الشيخ الذي حدثنا، من جميل توفيق الله لك أن تنظر إلى العالم وهو يقف أمام باب من أبواب العلم موصد مغلق، أو مسألة من مسائل العلم مغلقة على العقول، ثم ترى كيف يفتح الله له هذا الباب، ثم تتابع كيف يوفق للدخول فيه، ثم تتابع توفيقا بل ومزيدا من توفيق الله له في تأصيل العلم في هذا الباب. لذلك يفرق علماؤنا كثيرا للغاية بين مؤسس العلم وبين قارئ العلم أو المؤدي للعلم، شتان. الذي يؤسس المعرفة هذا بحر لا ساحل له، نأتي نحن بعد ذلك نغترف مما عنده، نأخذ مما عنده، لكن الأساس من هو؟ فشتان بين الذي يؤسس لك مسألة غامضة لم يسبق إليها أحد، ثم يأتي بعد ذلك من يقوم بالتعليق عليها وبالشرح عليها. يعني أنا الآن مع عجزي وعللي وأمراضي أشرح أعلق أحاول أن أفتح ما كان مغلقا على الأفهام، أحاول، لكن هل أصيب هل أخطئ؟ هذا عند ربي وأسأل الله التوفيق. لكن من الذي أسس لهذا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله. فأنا أحاول معكم أن نجلي هذه المغالطات حتى نكون على حذر منها. فانظر إلى هذا الباب الدقيق مغلق موصد، وانظر إلى توفيق الله للإمام ابن القيم كيف سيفتح هذا الباب. وقد فتحه الإمام ابن القيم على مصراعي، وأخرج لك هذه المغالطات التي عز أن تجد عالما يقف على مثلها. وأنا ناصحك أيها النبي، إذا أردت سلامة لنفسك في سيرك إلى الله، أن تلم إلماما كبيرا بهذه المغالطات، وأن تلم إلماما كبيرا بكتاب للإمام ابن القيم اسمه تلبيس إبليس. إن استطعت أن تحكم هذا صح سيرك إن شاء الله. ابن القيم، وقد نقلت شيئا من هذه الكتابات عن الإمام ابن القيم، له كتاب اسمه تلبيس إبليس من الفخامة بمكان، وأظنه في مكتبة المسجد، أتيت به منذ زمن، لكن هناك طبعات محققة أفضل. هذا الكتاب إحكامه يؤمنك إن شاء الله، إن كنت ذا عزم وقوة وصدق في السير مع معرفة هذه المغالطات يؤمنك في سيرك، لأنك في سيرك تتناوش من جهات شتى، كل يريد أن يأخذ منك، أنت مبتلى بجملة من الأعداء، الشياطين، الهوى، النفس، وهذه بلية كبرى، وشياطين الإنس، وهذه بلية ضخمة للغاية، وقد يكون ضررها عليك أشد من ضرر شياطين الجن. شيطان الجن بما يصرف أيها النبلاء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لكن شيطان الإنس لو قرأت القرآن من الفاتحة إلى الناس لا يصرف إلا بعصمة الله لك، إلا إذا نجاك الله من شره، إلا إذا كنت مخلصا مع الله رب العالمين يكفيك. لكن شيطان الإنس ضرره كبير، فأنت متناوش محارب من جهات شتى، النفس، الهوى، الشيطان، شياطين الجن وشياطين الإنس. فإذا رأيت عالما يضعك على الطريق يدلك على أصول السير فعض واستمع بقلبك قبل أذنك، لأن هذا الكلام عزيز. الإنسان في سيره إلى الله يحتاج إلى أصول يتحلى بها وقواعد ترسخ بها ملكته الفكرية حتى يستطيع أن ينتظم سيره، حتى لا يتعثر في سيره. والعثرة في السير لا هي ما تحسبها أنه يقع، لا، العثرة في السير لا أن تقع في الطريق وأنت تمشي، وإنما العثرة أن تقع في الأخطاء ثم تكرر الوقوع في الأخطاء مرة أخرى، هذه العثرة، وإلا فكلنا نتعثر. لكن الذي ينهض ويستعين بالله ثم يحذر من هذا المكان الذي وقع فيه، من هذه البيئة أو هذه المعصية أو هذه الشبهة أو هذه البدعة، هذا هو الحذر الكيس الفطن. أما الذي يقع هنا ثم يعاود الوقوع كأنه استملح الوقوع، كأنه استملح أن يمضي إلى ربه على عرج، بخلاف الذي يمشي مستقيما. قال الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فانظر وتأمل، نحن في سيرنا في هذه الدنيا لا نقاس بسرعة الأقدام، وإنما السير في الحقيقة بسرعة القلوب في الوصول إلى غايتها، وقد يكون ذا عرج ويصل قبل ذي الأقدام. فالعبرة ليست بما تراه من قوة في البدن، ولا بصحة العزم. أول مغالطة تضرك في سيرك، هذه الأسباب التي ذكرها من ضرورة معرفة أسباب وتفاصيل الشر والخير، قال لك: احذر من مغالطات النفس، وهي أن تأتيك نفسك وتملي عليك شيئا من الباطل وتغالطك. والمغالطة هذه أمر شديد للغاية على العقل والقلب، ضررها على العقل شديد لأنها شبهة. كيف تدخل النفس إلى نفسك وفي أعماقها، وكيف تدخل وتنفذ وتتسلل إلى عقلك؟ أول شيء تغالطك في أسباب المعصية، فتجعلك أولا تتكل على عفو الله ومغفرته تارة، والمتكل على عفو الله ومغفرته عنده سوء جهل بالله، لم يعرف الله حق المعرفة. لأن من عرف الله حق المعرفة مضى إليه في خوف ورجاء، بين رغبة ورهبة، لا يغلب جانبا على آخر، لأنه لو غلب جانب الخوف أيس من رحمة الله، وهذا مردود. ولو أنه غلب جانب الرجاء وقف عن العمل متكلا على رحمة الله ومغفرة الله، فيقول لك: إياك أن تكون من هؤلاء ممن هو سائر في الطريق إلى ربه، فتأتيه نفسه وتعارضه وتغالطه هذه المغالطة، وتذكره بشيء يأنس به من أحاديث العفو ومن آيات العفو، دون أن تضم إليه هذه النفس الخبيثة الآيات التي ذكرت في الخوف والأحاديث التي ذكرت في الخوف. لا ينبغي أبدا. نعم، نطمع الناس في رحمة الله، نطمع الناس في الرجاء في الله وحسن الظن به، لكن مع التوازن. دين الإسلام دين عظيم، دين يضع توازنا بين القوة العلمية والقوة العملية، دين فخم لك أن تعتز به وأن تفخر وأن تسجد لله شكرا على هذا الدين الذي يضع أصولا ويضع الموازين التي تضبط قوتك العلمية وقوتك العملية. كيف تسير إلى ربك بين هاتين القوتين باعتدال وتوسط وفهم؟ فالذي غلب جانب الرجاء لم يعرف الله حق معرفته، لأنه غلب جانبا الجانب الآخر يقترن به لا ينفك عنه. الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هل انتهت الآيات أيها النبلاء؟ لا، أكمل. وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالذي يقرأ الأولى دون أن يردفها بالثانية كالذي يقرأ ويل للمصلين ويسكت. لا، لابد أن ينتظم السياق في عقلك وفي قلبك وعلى لسانك، وإلا أضررت بنفسك إضرارا شديدا وأضررت بالآخرين. هذه مغالطة شديدة للغاية، أن يتعلق بالأحاديث التي فيها العفو. الرجل الذي قتل 99 نفسا، جميل. الرجل الذي جمع أبناءه وقال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الريح، جميل. هذا كله في حسن الرجاء وفي الطمع فيما عند الله، لكن ينبغي أن تردفه بالخوف. شاهد ذلك أيها النبلاء ما ورد عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله، انظر إلى كلام هذا الشاب، قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. انظر إلى التوازن الذي رسخه الإسلام في قلوب هؤلاء. ما قال هذه الكلمة إلا لما تعلم، وما تعلم إلا لما سمع ورأى من قول النبي وفعله، ومن قول الصحابة وفعلهم، أفعالهم تترجم ذلك. فماذا قال؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد. قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن. ما هو الموطن؟ الموت. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الإنسان يسير بهذا التوازن بين خوف ورجاء. فإذا ما أقبلت على ربك، وليس هذا في سياقة الموت فحسب، وإنما في سيرك إلى الله عز وجل، أن تجمع بين الرجاء والخوف. إذا أذنبت لا تتكل على عفو الله ومغفرته بحجة أنه سيغفر ويعفو. نعم سيغفر ويعفو، لكن إذا كررت الذنب وكررت الذنب وكررت الذنب قد يؤاخذك. الله عز وجل قال في القرآن، وهذه الآية كلما تذكرتها أصابني ألم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. من الذي أمنك من هذه الآية؟ لماذا نحن في مأمن من هذه الآية؟ هذه من أخطر الآيات التي تقرأها، أقرأها ونقرأها بغفلة. تخيل، وهو العدل، وهذا ما نفعله فيما بيننا، أليس كذلك؟ لو أنني أعمل وأرأس بعض الناس، أو أنك تعمل وترأس بعض الناس، الذي يحسن تثيبه والذي يسيء قد تعفو مرة ولكن سيأخذ مجراه القانوني ويحاسب، ولله المثل الأعلى. فلو أن الله عز وجل، هذا الذي أريد أن أقوله، لو أنه آخذنا بما فعلنا ما ظلمنا، لأنه العدل، ولكن فضل الله سابق. لكن لابد ألا نأمن من هذه الآية، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب. وهذا يدلك على عظيم عفوه ولطفه، لأنه قال ما ترك على ظهرها من دب، لأننا مثقلون بالذنوب. وكذلك قول الله جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آيات يعني تحتاج إلى مراجعة أيها النبلاء، لأنه من الذي أمنك من هذه العقوبة؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يعرف قدر هذه الآيات ينضبط سيره، لن يهرج، لن تطيش حركاته، وإنما ستنتظم حركاته حتى في صغره، وينشأ على ذلك. ومن نعمة الله على الصغير أن ينشأ على سماع هذا الكلام، لذلك أجزيك بالخير، على حضور الأبناء، هذا من أفضل ما فعلت. حتى ولو لم يفهموا الكلام الآن سيطبع. حرص الوالد على سماع أبنائه للخير هذا من حسن البر. هؤلاء سيبرونه في الكبر لأنه أحسن إليهم في الصغر. هذا هو البر. بعضنا يخطئ في مفهوم البر، يأتي إلى الأبناء في صلاة الفجر يتركهم نياما برا بهم، وهذا هو عين العقوق. أنت لم تبره وإنما أسأت إليهم فجزاك الله خيرا. هذه مغالطة يحذرك منها الإمام ابن القيم، أن تغالطك نفسك في الاتكال على عفو الله ومغفره. لا، كلما غالطتك نفسك في ذلك استحضر قول الله جل وعلا أفأمن أهل القرى، استحضر قول الله جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، ألم أقل لك أنها آية موجعة للغاية، يؤخرهم. والتأخير ليس من باب المحبة لك وليس من باب المحبة لي، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كثير منا للأسف يوجع إذا رأى ظالما قد ظلمه أنه تأخر به وتأخرت العقوبة. لا تعجل، ربك جل وعلا يملي لكن لا يهمل، يملي له ويملي. وإياك أن تظن أنني أتكلم عن شخص بعين، لا، كلنا ظلم، ولولا ستر الله علينا لضعنا منذ زمن بعيد. فنحن نحيا في ستر الله وعفوه، ونسأل الله أن يديم علينا ستره وعفوه. الاحتجاج الثاني قال وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة. ويا لله العجب ويا لجمالك يا ابن القيم وأنت تقول باللسان، لأن التوبة إذا تحققت بالقلب انتهى الأمر، لكن كلنا نتوب بألسنتنا. يعني نحن ونحن نقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نقع في المعصية غفلة، نحن في غفلة عجيبة، ونحن نذكر الله ونسبح الله نفعل المعصية، ولربما ينظر إلى الحرام وهو يذكر الله، لأن القلب بمبعد عما يقوله اللسان. نحن نحارب معكم أيها النبلاء هذه الفجوة التي بين اللسان وبين القلب، لابد أن يتواطأ قول اللسان مع عمل القلب. ستجد لذة، لا يمكن أبدا أن تجد لذة وأنت غافل، لن تجد اللذة إلا إذا حضر قلبك. وإذا أردت ذلك فانظر إلى حال قلبك وأنت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنت تقولها في غفلة مثلي، لا تشعر بثمرة، لا تشعر باللذة المطروحة منها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انتهى الأمر. لكن لو تأملت في هذا الذكر العظيم وفي الثواب المترتب عليه، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، لو استحضر القلب أن هذه الكلمة أو أن هذا الذكر يحبه الله، لا، الأمر يختلف، سيذكر قلبك ولسانك يذكر. وهذا هو الذي أريد، أن يتواطأ عمل اللسان مع عمل القلب حتى تجد اللذة. وقل مثل هذا في الصلاة وفي الصيام، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيام إلا جوع وعطش؟ لماذا؟ لأن قلبه لم يحضر. لو تواطأ عمل الجوارح مع عمل القلب كان صيامه بمبعد عن صيام الغافلين. لذلك الذي يصوم الصيام حق الصيام قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما قاله ربنا جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أو الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لك أن تتخيل الذي سيجازيك عليه، الكريم اللطيف الجواد قل ما شئت، هو الذي سيتولى مجازتك عليه. أنت قد لا تستشعر فخامة هذا الأمر، لكن سأقربه لك بمثال دنيوي. لو أن طالبا من الطلاب عندنا حفظ القرآن وقال له أبوه فلان سيكافئك، تشعر أن الولد تستشرف نفسه لهذه العطية. طيب لو علونا شيئا ما، لو قلنا له أن النائب في الدائرة المعينة أو في المحافظة معينة سيكرمك، تستشرف نفسه شيئا ما، فإذا قيل له أنه سيأتي وفد عالي المستوى سيكرمك، بل ستأخذ عليه جائزة مالية فخمة، تترقى نفس الشاب أو الطفل طمعا في الأعلى، ولله المثل الأعلى. تخيل أن الذي سيجازيك على الصيام ليس مخلوق، وإنما هو الخالق. فانظر إلى العطايا والمنح سبحانه وتعالى. فمن المغالطات الاحتجاج بتسويف التوبة والاستغفار. ابن القيم رحمه الله لنا له كلمة في غاية الأهمية، قالها في كتاب طريق الهجرتين، وهذا الكتاب مما أحب أن أقرأه في وقت التسليم، كتاب رائع، كل كتب الإمام ابن القيم لابد أن تكون في مكتباتكم من استطعت، كتاب يشرح الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: قصر الأمل، أي إن الإنسان إذا استحضر قصر الأمل وفعل قصر الأمل وعلمه أو علم نفسه بسرعة انتقاله، خاطب نفسه بهذا ثم ضرب مثالا على هذا، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج، ليس من أهلها وإنما دخل لحاجة ثم سيخرج، أو كراكب قال، يعني وقت القيلولة، قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، وهذا مأخوذ، هذا مقتبس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه: إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. حديث في غاية الفخامة والجلال، يعني حظي من الدنيا كحظ هذا المرتحل. أن أنت إذا كنت في سفر أيها النبيل إلى المملكة مثلا عند من خلال الطريق البري تنزل استراحات، لكن هل هذا هو غايتك؟ أنت تنزل لقضاء حاجة، لشراء شيء تأكله أو لشراب أو ما شاء، لكن ليس هو الموطن. الغاية الكعبة، الغاية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو سفرك، محل سفرك. فحظك ليس ها هنا، وإنما عند بلوغ الغاية. كذلك في طريقك إلى الله، حظك ليس هنا وإنما في الوصول إلى الجنة، ونعوذ بالله من النار. قال: أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، لأنه يعلم أنها ليست هي الغاية، لا يكثر من الحمل لأنها ستثقل ظهره وبالتالي ستثقل قدمه ولا يستطيع السير. وهذا يضربه مثالا لك من الذي يتشبع من الدنيا ويتشبع، أنت تثقل نفسك لن تستطيع السير بعد ذلك، رويدا رويدا. الدنيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا هذه التي نتكالب ونتقاتل ونجمع الأموال في ليلنا ونهارنا، وهذا ليس حراما، إنما الحرام أن تجعله الغاية لك، أن تجعله المثوى لقلبك، لا، وإنما هو مرحلة تصل بها إلى الدار الآخرة. قال: ترك ما يثقله حمله، وهو حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، يعني ينتقل بما معه من خير، بما ما في قلبه من إيمان، أن يحافظ على سلامة قلبه حتى يصل إلى الغاية، لأن الدخول والوصول إلى هذه الغاية مرهون ومقيد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما هو جواز المرور أيها السادة، إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، الذي أتى الله بقلب سليم، هل تظن أنه تخبط في سيره في الدنيا أم استقام سيره؟ هل حافظ على ما في قلبه من إيمان وخير أم بذل طاقته في معصية الله وركوب المحرمات؟ لا شك أنه الأول، حافظ على سلامة قلبه، حافظ على سلامة قلبه، حتى إنه حرم نفسه من بعض المباحات حتى يصل إلى الغاية، وهذا يدل على عزة النفس. ثم قال: وهو الذي أريده، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف. هذا هو الذي تغالطك به نفسك. سوف حينما تكبر، أنت الآن لست في سن الرشاد، حينما تكبر ويتزن عقلك وتتسع مداركك فيباغته الأجل، في الوقت الذي تسوف وتغالط نفسه تغالطه نفسه بهذه الوساوس يباغته الأجل ويتمنى أن لو رجع إلى ما كان عليه، لكن ولا تحين مناص. انتهى الأمر، لكل أجل كتاب، انتهى الأمر، لا استئناف في هذا الباب. لذلك لا بد للإنسان أن يكون حذرا للغاية. ثم قال: وبفعل المندوبات تارة. هل هذه من المغالطات التي تفعلها النفس مع السائر إلى الله؟ نعم. نريد أن نوضح ما المقصود بهذه المغالطة. لماذا يقول الإمام ابن القيم من المغالطات التي تغالطك فيها نفسك فعل المندوبات تارة؟ أنت تعلم أن هذا الدين مراتب. أعلى المراتب أيها النبلاء أداء الفرائض، فلو شغلت بالمندوب عن المفروض ضل سعيك، ولو شغلت بترك المكروه عن ترك المحرم ضل سعيك. لا بد من المراتب أن يكون الإنسان فيها على فقه. لذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. إذن المنزلة الأسمى والعليا هي أداء ما فرضه الله. طيب انظر إلى بقية الحديث: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحب. طب لو شغل بالنافلة عن الفريضة لا يستقيم سيره. مثال إنسان يريد أن يقوم الليل، حبب إليه هذه الطاعة، فيقضي ليله كله في القيام، ويأتي قبل الفجر بربع ساعة ويغالبه النوم، فضيع الفريضة مع أنه أتى بعبادة جليلة للغاية. لكن هذا التضييع يأثم عليه، وقد ظن أنه يؤجر عليه. لا، إن كنت ترى أن النوم سيغالبك فصلي ركعتين ونم، صلي أربعا ونم، قسم ليلك، افعل ما شئت، لكن لابد من أداء الفريضة. لو أنك نمت بعدما وترت وأديت صلاة الفجر خير ممن قام ونام عن صلاة الفجر. يعني لو وضعنا الآن مقارنة: رجل قام الليل كله ونام عن صلاة الفجر، ورجل صلى العشاء وأوتر ثم نام لكن قام لصلاة الفجر، أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك. طيب والأكمل من كل هذا أن تصلي القيام وأن تصلي الفجر. ليس معنى هذا أنني أقول لك افعل الأول أو افعل الثاني، لا، افعل الأكمل. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. لا تنظر إلى الأدنى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الأسمى ويسألون عنه: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سؤال يدل على السمو، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهكذا. فلا بد الإنسان أن يكون على فقه بالمراتب، أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، ثم يكثر من النوافل، لا أن يقدم نافلة على فريضة أو مندوبا على واجب. وهنا مغالطة النفس. عرفت كيف وقف الإمام ابن القيم على هذه الدقيقة النفيسة؟ ثم قال كلمته التي ذكرها في كتابه مدارج السالكين، قال: وليتك تحفظ هذه الكلمة: من ضيع الفروض للفضول. ما هي الفضول؟ النوافل. من ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. كلمة عالية: من ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول إلى الغاية. لابد أن يتقن أداء ما افترضه الله عليه. ثم قال غيره: فمن تمام تقوى الله عز وجل تقديم ما قدمه الله من الواجبات على المندوبات، وتقديم ما قدمه الله من اجتناب المحرمات على ترك المكروهات. وأنت كذلك في باب المحرمات والمكروهات إذا وقفت أمام أمرين، إياك أن تفعل الأول ثم بعد ذلك تتحجج بأنك تركت الثاني وهو من المكروه. لا، لابد أن تترك الأعلى ثم بعد ذلك تنتهي إلى ما هو أصغر وأدنى منه. وهذا بخلاف ما يفعله الجاهلون الذين يظنون أنهم إلى الله سبحانه وتعالى متقربون وهم منهم متباعدون، فيضيع أحدهم الواجبات حفظا للمندوبات، ويرتكب المحرمات صونا أو تصونا للمكروهات، وهذا خلل في الفهم كبير. ثم قال رحمه الله: وبالعلم تارة. هل يكون العلم سببا من أسباب المغالطات؟ هو رأس الأسباب، لأن الإنسان كما ينتفع بالعلم قد يضل به. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قل التي بعدها، وأضله الله على علم. يعني هو يعلم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني قد يملك العلم لكن يضل به. قال الله عز وجل في مثال هؤلاء، في مثل الكلب الذي ضربه الله عز وجل لأمثال هؤلاء: إن تحمل عليه يلهث، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر إلى قوله: آتيناه آياتنا. حصل العلم أم لم يحصل؟ حصل، ده أوتي. قال آتيناه، حصل، فانسلخ منها، وهي أيضا من البلاغة بمكان، انسلاخ، تفلت منها تفلتا عجيبا للغاية، فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. طيب ما العلة التي ساقته إلى هذا؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشاهد: ذلك مثل الذين كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذبوا بآياته. إذن هو علم وكذب، عرف وأنكر، وهذه من البليات. إذن كما يكون العلم نعمة عليك، قد يكون كما يكون العلم نعمة لك يكون نقمة عليك. لذلك كان من الدعاء: اللهم إني أسألك علم ما ينفع، أن تنتفع بعلمي وأن تتعلم ما ينفع. لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه في بدايات الطلب، كما سأبينه في محاضرة الغد إن شاء الله، أن يشغل نفسه بما يضر عقله. لا، غدا إن شاء الله محاضرة شهرية، الأسس المنهجية في طلب العلم، هذه نعقدها كل شهر مرة، كل شهر عربي مرة. اختار الأفاضل أن تكون بعنوان الأسس المنهجية في طلب العلم. من المسيء للغاية في طلب العلم أن تشغل نفسك بالعلوم التي تضرك في بداية الطلب، كعلم الفلسفة والمنطق، هذا قد تتطرق إليه بعد إذا أحكمت الأصول، لكن أن تدخل فيه مباشرة يضيع عقلك، يضيع عمرك فيما لا فائدة. أن تشتغل بدراسة المذاهب المعاصرة وأنت لم تحكم أصول الاعتقاد يطيش عقله. لا، الأمر يحتاج إلى مراتب علمية. ثم قال: وبالاحتجاج بالقدر تارة أخرى. وهذا من المغالطات الدقيقة للغاية، وبالاحتجاج بالقدر تارة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله، هنا قال ابن القيم كلمة عجيبة، قال: اتفقت الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق الذي قدره الله عز وجل لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. وقد ذكرنا هذا فيما مضى، أنه من المسيء للغاية أن تتكل على القدر. لا، أنت تدفع قدرا بقدر، لا تحتج بالقدر. فقال: بل يوجب عليه الجدة والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأمور مقدرة وأن الأقلام قد رفعت وقد جفت الصحف والأحاديث التي وردت في باب القضاء والقدر، قال: لما سمع الصحابة بذلك قال أحدهم: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا يدل على فقههم بقضية القدر. لما علم، هو علم أن الأمر مقدر، لكن هذا لم يعطله عن العمل. نعم، الله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسر. لكن مع هذا القدر أنت مطالب بأخذ الأسباب، حتى إذا كنت من أهل اليسر يسرت له، وإن كنت من أهل العسر نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يقول إنسان جبري: ما دمت من أهل العسر فلماذا أعمل؟ قد قدر الله عز وجل، وهل كشفت لك صفحة الغيب؟ هذا من سوء الظن بالله. ها هل كشفت لك صفحة الغيب حتى تعلم أنك من أهل الشقاء أم من أهل النعيم؟ إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع. الذراع دي يا أحبابنا يعني ما فيش، لو أنه مد قدميه وصل، وهذا يخيفك للغاية. ذراع هذا هو الذي يفصل بينك وبين دخول الجنة، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. حديث مخيف، حديث يصنع منك إنسانا متواضعا ذليلا لله رب العالمين. ما حييت وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبينها ذراع، يعني هو محكوم عليه بالنار أصلا فيما يرى الناس، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها. لذلك أبدا لا تنظر إلى صاحب المعصية نظر استهزاء وسخرية، قد يسبقك، قد يمضي الكتاب ويكون أسبق، وقد يدخل الجنة وتحرم. ما عليك إلا أن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أو رفقا لنفسك. أنا وأنت مهما اشتددنا في طاعة الله واجتهدنا في مرضاته، لا غنى لنا عن لطفه، لا غنى لنا عن رحمته، لا غنى لنا عن إمداده لك. فإياك أن تغتر بطاعة، بل سل الله العفو والعافية. فاجتهد الصحابة مع علمهم بسابق القدر، ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه التي أريدها كلمة تعلق وتحفظ، قال: فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه. الله على الجمال، ينال الذي قدر له فيما مضى بالسبب الذي أقدرك الله عليه ومكنك من فعله. فاختر لنفسك أنت الذي الله أعطاك مشيئة وإرادة بها، جلست الآن تستمع إلى كلام الله وكلام رسوله، وهي الإرادة والمشيئة التي تستطيع بعد أن تخرج أن تفعل المعصية، اختيارك مشيئتك. فاختر لنفسك الأسباب، فالسبب الذي قدر عليك تساق أنت لما هو سبب أقدرك الله عليه لتحصيل الأول وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه. تخيل أن إنسانا منا، نسأل الله أن نكون ذلك، قدر له أن يكون من أعلم أهل الزمان، أن يمنح العلم، هذا قدر سابق. طيب تحصيله له أسباب أم بالنوم؟ له أسباب. فإذا أقدرك الله على السبب وصلت إلى المقدور الذي قدر لك سابقا. قال: وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه، فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح، لابد أن يأخذ بالسبب الذي يوصله إلى هذا القدر المقدور، وهكذا. ثم ختم كلامه بما نختم به إن شاء الله: وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. وهذه بلية عظمى من أشد المغالطات التي تدخل إلى نفسك وتتسلل إلى عقلك وتفسد عليك حياتك، أن يقتدي الإنسان بالأشباه والنظراء، لا سيما إذا كانوا على ضلال. لا، لابد للإنسان أن يعرف الحق وأن يعرف الطريق الموصل إليه، حتى ولو كان أهل الأرض في ناحية وهو في ناحية أخرى. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود، كلمة تكتب بماء الذهب أيضا، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. لو أنك حكمت أفعال الناس وأفعال الأشباه والنظراء ما استقام لك سير، لأن أغلب الناس ليسوا على حرص، أغلب الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وانظر إلى كلمة للناس، فالغالب على الناس الغفلة، فلا تحكم ذلك في سيرك إلى الله. لا تقل أبي كان يفعل كذا، وجدي كان يفعل كذا، ولا يمكن أن يكون على خطأ. لا، قد يكون على خطأ. العالم الفلاني وقع في كذا، لا يمكن أن يكون هذا خطأ. لا، ممكن أن يكون في خطأ. الإمام ابن القيم هذا رحمه الله والله له مواقف إن شاء الله سآتيكم بها في ثنايا شرح الكتاب، كم يجل ويحب شيخ الإسلام ابن تيمية وكم تأثر به، لكن كثير من المسائل أحصيت بعضها. يقول: قال الشيخ كذا ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. اعتدال، توازن. التعصب الذي ضيعنا ضيعنا وأهلكنا. لا تتمسك بقول عالم مهما جل. أسأل الله أن يعفو عنه إن زل، وأسأل الله أن يثيبه إن أحسن، لكن لا تتعلق بخطئه عصبية وجه. ديننا لا يعرف العصبية للأقوال ولا للأشخاص. كن حرا، لا تجعل عقلك أسيرا لفكر، لا تجعل عقلك أسيرا لشخص. تحرر، ولكن اجعل تحررك مقيدا بأن يكون تحت مظلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب الرسول. طيب، ما هي الآية التي تنقض ذلك؟ قوله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذا من احتجاجات القوم السابقين الجاهليين. فماذا رد، بماذا رد عليهم القرآن؟ قالوا: وإنا على آثارهم مقتدون. فقال القرآن، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء. يعني حتى ولو جئتكم بالحق أيضا ستتعلقون بآبائكم وأجدادكم ومشايخكم. هذا لا يستقيم أبدا. كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، مع أنها لائحة، مع أنه الحق واضح. وإن يروا سبيل الرشد، انظر إلى المفارقة العجيبة، لا يتخذوه سبيل. ليه؟ قد يتعلق بفعل الأب، بفعل الجد، بفعل عزيز عليه، لا يتخذوه سبيل. وإن يروا سبيل الغي، وهذه مترتبة على أولى بلا شك، ما هو ما دام لم يأخذ سبيل الرشاد لا بد أن يسلك سبيل الغواية. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا مما يسوء الإنسان في سيره إلى ربه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: ودخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين. انظر إلى هذا الاستقراء والسبر للأدلة. أحدهما التقليد للآباء والأسلاف، الثاني الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه، أن يتكلف الإنسان الوصول إلى شيء يضره. هذا مما يضر، ومما ضر الأمم من قبل، ومما سيضر بعد. ولو أنك تذكر مما يؤيد هذا الحديث، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعدل يا محمد. ذو الخويصرة، تعرفونه وقرأتم حديثه. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين سيخرجون من نسله، لا، هذا حديث آخر، لا، الذي قصدته حديث صحيح مسلم الذي كان في القدر: ظهر أناس قبلنا يتقفرون العلم. هذا هو الشاهد الذي أريده. ما معنى يتقفرون العلم؟ يعني يبحثون عن الغوامض في المسائل، مع أنه لم يحكم الأصول. هذا قد يضيعك، فالتوغل فيما لا ينفع قد يضرك ضررا بعيدا. لذلك قال: مما أضر بعقائد هذه الأمة تقليد الآباء والأجداد والتوغل فيما لا ينفع الإنسان. واستدل على ذلك بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقوله جل وعلا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من الضلال، وأن يرزقنا حسن الاستقامة، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يأخذ بأيدينا إليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وصلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.